الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. كان درسنا أمس حفظكم الله في اتصال الضمائر بالأفعال. طبعا حفظكم الله هذه مراجعة سريعة لما أخذناه أمس. أما قال المؤلف اتصال الضمائر بالأفعال، مراده ضمائر ماذا؟ مراده ضمائر أيش يا شباب؟ ضمائر رفع، لأن الفعل مع فاعله يعتبر كالكلمة الواحدة. وضمائر الرفع قسمها المؤلف إلى قسمين، ضمائر متحركة وضمائر ساكنة. الضمائر المتحركة تاء الفاعل، ضربت للمتكلم أو ضربت للمخاطب المذكر أو ضربت للمخاطبة المؤنثة. وناء الفاعلين، ضربنا، ونون النسوة، النسوة ضرب. قم يا قاسمي هنا. هذه تعتبر ضمائر متحركة. فالتاء سواء قلنا ضربت فهي مضمومة والضمة حركة، أو ضربت مفتوحة أو ضربت مكسورة. ولا ضمير متحرك أيضا، لأن الذي يتصل بالفعل النون، والنون ما له؟ متحرك. ماذا؟ تعالوا. طيب ما عليك، رجع ولا يقع شيء، عجل. ونون النسوة كذلك ضمير ما لها؟ متحرك. ونون النسوة ضمير متحرك. الضمائر الساكنة كم؟ ثلاثة، ألف الاثنين ساكن، واو الجماعة ساكن، ياء المؤنث المخاطبة ساكن. يصلح على جميع المذاهب. دم هكذا أنت ما ستمر، ارجع ارجع ارجع يا عامر، اجعل سترتك البطانية، أبعد لك الأعذار كاملة. واضح الآن حفظكم الله. إذن الضمائر قسمها المؤلف إلى كم؟ إلى قسمين، ضمائر متحركة وضمائر ساكنة. هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل، هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل، نقول الأفعال ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر. من جهة الفعل الماضي جميع الضمائر تتصل به ما عدا ياء المؤنث المخاطبة. جميع الضمائر المتحركة والساكنة تتصل به ما عدا إيش حفظكم الله؟ ياء المؤنث المخاطبة. فتقول في الماضي ضربت، ضربت، ضربت، ضربنا، ضرب، ضرب، ضربوا. جميع الضمائر تتصل به. طيب الفعل المضارع وفعل الأمر جميع الضمائر تتصل بهما ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل. تاء الفاعل لا تتصل بالمضارع ولا بالأمر، وكذلك ناء الفاعل لا تتصل بالمضارع ولا بالأمر. إذا نقول المضارع والأمر الضمائر الساكنة كلها تتصل بهما، والضمائر المتحركة يتصل به ماذا؟ نون النسوة فقط. سيقول قائل طيب لماذا؟ هذا السمع، سمع عن عرب، والعرب ما تحب كثرة حشو الكلام، وكلامها مبني على الاختصار وعلى البلاغة والفصاحة. فيقولون يغني عن التاء، عن تاء الفاعل، بدل أن تقول مثلا في الماضي تقول ضربت، في المضارع تأتي بالهمزة للمتكلم فتقول ماذا؟ أضرب. في الماضي إذا خاطبت مذكرا تقول ضربت، في المضارع تقول ماذا؟ تضرب، تأتي بالتاء. للغائب مثلا للمؤنث ضربت، هناك ماذا تقول في المضارع؟ تضربي. واضح أو تضربين؟ فهمتم الآن؟ إذن باختصار الضمائر على قسمين، متحركة وساكنة. جميع الضمائر المتحركة تتصل بالماضي ما عدا جميع الضمائر تتصل بالماضي ما عدا ياء المؤنثة المخاطبة. فالماضي يدل على ما مضى، وياء المؤنثة المخاطبة تدل على الحاضر، على الحال. جميع الضمائر تتصل بالفعل المضارع والأمر ما عدا تاء الفاعل ولا الفاعلين. إلى هنا واضح؟ طيب الآن انتهينا من المسألة الأولى في درس أمس. المسألة الثانية، هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل هل يحصل للفعل تغير أو لا يحصل؟ نقول انتظر معي، لا نقول نعم ولا نقول لا، نقول معنا تفصيل. الفعل إما أن يكون صحيحا أو معتلا. الصحيح على أقسام، واحد السالم، اثنان المهموز، ثلاثة مضعف، الرباعي، انتبه معي هكذا اجعلها مضاعف الرباعي، أربعة مضاعف الثلاثي، انتهينا من الصحيح. الصحيح ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف. المعتل ينقسم إلى مثال، الخامس مثال، السادس أجوى، السابع ناقص، الثامن لفيف. انتبه معي، نقول الفعل إذا كان سالما أو كان مهموزا أو كان مضاعف رباعي أو كان مثالا، واضح؟ إن اتصلت به الضمائر لا يحصل له أي تغير. فتقول في السالم مثلا ضرب، ضربت، ضربت، ضربت، ضرأ، ضرب، ضربوا، ضرب، لا يحصل له أي تغير سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. إذن الفعل إذا كان سالما أو مهموزا أو مضاعف رباعي أو مثال إذا اتصلت به هذه الضمائر هل يحصل له تغير؟ لا يحصل له أي تغير سواء كان الفعل بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر. واضح الآن؟ بدل أن نأتي إلى فعل مهموز، سأل، اتصل به ضمير متحرك، سألت، سألت، سألتي، سألنا، سأل، هل حصل له تغير؟ طيب اتصل به ضمير ساكن، سأل، سألوا، هل حصل له تغير؟ تسألين، هل حصل له تغير؟ لا يحصل له تغير. كذلك مضاعف الرباعي، هل يحصل له تغير؟ زلزل، زلزلت، زلزلا، زلزلوا، هل حصل له تغير؟ لا. كذلك المثال، وقف، وصف، تقول ايش؟ وقفت، وصفت، هل حصل له تغير؟ لا يحصل له تغير. اذا نقول السالم والمهموس ومضاعف الرباعي والمثال لا يحصل لهذه اي تغير، مثلها مثل اي فعل اتصل بها ضمير ساكن او ضمير متحرك لا تتغير سواء كانت بلفظ الماضي او المضارع او الامر. انتهينا منها؟ طيب انتهينا منها، ننتقل حفظكم الله الى الذي يحصل له التغير. الذي يحصل له التغير اولا مضاعف الثلاثي، ثانيا الاجوف، ثالثا الناقص واللفيف. هذه ثلاثه التي يحصل لها تغير بسبب اتصال الضمائر، كم منها؟ ثلاثه. الناقص واللفيف شيء واحد، نفس التغير، واضح؟ فنقول مضاعف الثلاثي يحصل له تغير، الاجوف يحصل له تغير في حاله سياتي ذكرها، الناقص واللفيف يحصل لهما تغير واحد، يعني ما يحصل للناقص من تغير يحصل كذلك لمن؟ للفيف، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. فاللفيف فاؤه، فاء اللفيف مثل من؟ اللفيف المفروق، فاؤه مثل المثال، هل يحصل لها تغير؟ لا يحصل لها تغير. لامه مثل من؟ الناقص، لامه مثل الناقص. طيب انتبه معي، هذا نؤخر ما أخذنا، نراجع ما أخذنا. مضاعف الثلاثي، مضاعف الثلاثي من راجع سيفهمها اليوم يعني بسهولة. نقول إما أن يكون ماضيا مثل مد، واضح؟ وإما أن يكون مضارعا أو أمرا. الخلاصة، الخلاصة إن اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة، ضمائر الرفع الساكنة مد الساكنة ألف الاثنين، مد أو واو الجماعة مد، واضح؟ يا المؤنث المخاطبة لا تتصل بالماضي، فيجب الإدغام. إذا اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة يجب الإدغام، واضح؟ هذا في الماضي. وكذلك في المضارع والأمر، إن اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة يجب الإدغام في من؟ في الماضي وفي المضارع وفي الأمر. في الماضي مد، مد، في المضارع يمدان، يمدون، تمدين، يجب الإدغام. في الأمر مد، مد، مدي، يجب الإدغام. إذن نقول أولا إن اتصل به ضمير رفع ساكن وجب الإدغام بغض النظر هو ماضي أو مضارع أو أمر، بغض النظر هو ماضي أو مضارع أو أمر. أنتم معنا؟ يا ليت أسأل شخص ما يجيب. الثانية إن اتصل به ضمير رفع متحرك سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا وجب وجب الفك أي فك الإدغام، فتقول في مد اتصل بضمير رفع متحرك مددت مددت مددت مددنا مددنا، واضح؟ يجب ماذا؟ الفك. طيب مضارع نور النسوة لا تتصل، يعني المضارع والأمر لا يتصل بهما من الضمائر المتحركة إلا نور النسوة فقط، فتقول مثلا يمد يمدد نا يمد يمدد نا، وجب الفك. مد أمددنا، وجب ماذا؟ الفك. إذا نقول المضاعف الثلاثي ماضيا أو مضارعا أو أمرا إذا اتصل به ضمير رفع ساكن وجب الإدغام، اتصل به ضمير رفع متحرك وجب الفك، واضح؟ الحالة الثالثة والأخيرة وهذه خاصة بمن؟ بالمضارع والأمر، لا يدخل فيهما الماضي، يجوز الإدغام ويجوز الفك، يجوز الإدغام ويجوز الفك. في المضارع إذا جزم بالسكون، إذا جزم وعلامة جزمه السكون فيجوز الإدغام ويجوز الفك. في الأمر إذا بني على السكون فيجوز الإدغام ويجوز الفك. فتقول في المضارع مثلا لم يمد، ولك لم يمدد، لم يمد ولم يمدد. الإعراب لم يمد لم يمد لم يمد، لك أن تحرك الكلمة بالحركات الثلاث. عند الإعراب تقول لم حرف جزم ويمد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإدغام. طيب من كسر وقال لم يمد للتخلص من التقاء الساكنين؟ من فتح لم يمد للتخفيف؟ من ضم لم يمد للتناسب؟ واضح؟ يعني جعل الضمة تناسب ضمة الميم، انتهينا منها حفظكم الله. المبني على السكون مثل ايش؟ أمر، مد لك أن تجعله مبنيا على السكون ولك الفك، فتقول ماذا؟ أمدد. إذا خلاصة مضاعف الثلاثي إذا اتصلت به الضمائر هل يحصل له تغير أم لا؟ نقول معنا تفصيل، سواء يعني ممكن أن نقول مضاعف الثلاثي بشكل عام ماضي مضارع أمر، إن اتصل به ضمير رفع ساكن وجب الإدغام، ضمير رفع متحرك وجب الفك، إن بني على السكون وهذا في الأمر واضح، أو جزم بالسكون فهذا في المضارع فيجوز الفك والإدغام. انتهينا منها حفظكم الله. طيب انتهينا من مضاعف الثلاثي، نسأل. طيب أحد ما فهم مضاعف الثلاثي يرفع يده بالصدق، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. طيب تعال يا شاعر هنا أريدك هنا اليوم. نعم لا، يقول الأخ إذا كان مجزوما بالسكون ودخلت عليه النون، هنا ينظر إلى النون، فأنت تقول مبني على السكون في محل جزم، فننظر أنه اتصل به ضمير رفع متحرك، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك ماذا يحصل له؟ يجب ماذا؟ الفك. إذا اتصل به ضمير رفع ساكن يجب الإدغام. ضمير رفع هنا ضمير رفع متحرك يجب الفك. بني على السكون أو جزم بالسكون يجوز الوجه. طيب إلى هنا واضح رعاكم الله. طيب ننتقل إلى الأجواء، إلى الأجواء. ما هو الأجواء؟ أحسنت، ما كانت عينه حرف علة. هذا الأجوف يا شباب على قسمين، الأجوف على كم يا عمر؟ على قسمين، وعلة عينه. الآن الأجوف بشكل عام عينه يعني الحرف الثاني حرف علة، ألف واو ياء، ألف أو واو أو ياء. هذا الأجوف على قسمين، وعلة عينه، الثاني لم تعل. وعلة عينه مثلا كان أصل العين واو قلبت إلى ألف، أصل العين ياء قلبت إلى ألف، هذا وعلة، واضح؟ مثلا قال، ومثلا باع، قال أصله قاول، باع أصله بيع، بايع، وهذا قاول، واضح؟ هنا أجوب عينه حرف علة بغض النظر ألف أو واو أو ياء، فهنا قول بيع معنا قاعدة صرفية، ولأنه إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها، إذا تحركت الواو أو الياء، القاعدة الصرفية تقول وستأتي معنا، إذا تحركت الواو بأي حركة، ضمة فتحة كسرة، تحركت الواو أو الياء بأي حركة وانفتح ما قبلها وكان ما قبلها مفتوحا، تقلب الواو أو الياء إلى ألف. فقلنا في قول قال، وفي باع بيع، أو وفي بيع باع، وفي بيع باع. السؤال عندكم، هذا أجوف ما له؟ أعيت عينه. طيب معنى أجوف لم تعل عينه، يعني منذ أن ولد عينه هو ولم تغير، منذ أن ولد عينه هي ولم تغير، مثل حاولة، عاورة، غيدة، حاولة، عاورة، غيدة، أجوف، عينه حرف علة لكن لم تعد واو منذ أن وجدت، بخلاف قال أول ما وجدت كانت واو ثم قلبت إلى ألف. باع هذه الألف قبل أن توجد كانت ياء، يعني كان ياء ثم تحولت إلى ألف. فنقول هنا الأجوف الذي لم تعل عينه إذا اتصلت به الضمائر الساكنة أو المتحركة لا يحصل له أي تغير. الأجوف يلحق بالسالم والمهموس ومضاعف الرباعي، طيب، والمثال. فنقول الأجوف الذي لم تعل عينه هذا لا يحصل له أي تغير، اتصلت به ضمائر ساكنة أو ضمائر متحركة، فتقول حول، حولت، حولت، حولت، حول، حول، لا يحصل له أي تغير، انتهينا. طيب ما الذي يحصل له تغير؟ الذي أعلت عينه، ما أعلت عينه، انتبه معي، هذا يحصل له تغير. فإذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة تحذف عينه. انظر، قال إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، تاء الفاعل، نون النسوة، اتصلت به تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعل، ماذا تقول في قال؟ قلت، قلت، قلت، قلنا، قل، بحذف ماذا؟ العين، الألف هذه تحذف. لماذا؟ لأنه إذا اتصل بضمير رفع متحرك سيبنى على السكون، ستسكن اللام، والألف ساكنة، التقى ساكنا والأول منهما حرف علة، ماذا يحصل له؟ يحذف. إن التقى ساكنا فحرك ما سبق، وإن يكن علة فحذف استحب. يعني هناك فرق ما بين المعلة والمعتل؟ نعم، قلنا الأجوف عينه حرف علة، أعلت، قلبت، مثلا كانت واو قلبت إلى ألف، كانت ياء قلبت إلى ألف، لم تعل، الواو بقيت واو والياء بقيت ياء، واضح؟ اتضح يا شباب؟ طيب الآن إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة ماذا نعمل للألف؟ ماذا نعمل للعين؟ تحذف. فقلت على وزن فلت، قلت على وزن فلت، احذف العين. طيب إذا اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة قال، تقول قال أو قالوا، أو يا المؤنث المخاطبة كيف؟ لا تتصل بالماضي، لا تتصل بالماضي، واضح إلى هنا؟ طيب إيش بقي؟ هات، لا سنرجع الناقص. أحسنت، هذا طبعا كلام للماضي ومثله المضارع، هذا الماضي ومثله المضارع. يقول، يقول إذا اتصل بضمائر الرفع الساكنة لا يؤثر، يقول، يقولان، يقولون، تقولين، عينه تبقى ولا يؤثر فيها شيء. لكن إذا اتصل به نون النسوة اللام ستسكن، سيبنى على السكون الاتصال بنون النسوة، والواو ساكنة، ماذا سنعمل للعين التي هي الواو؟ ستحذف. فنقول ماذا؟ يقولنا، يصمنا، واضح الآن؟ انتهينا منها. افتح الكتاب. آمين وإياك. طيب قال المؤلف حفظه الله تعالى، الأجوف، نعيد القراءة من هنا، ما لم تعل عينه فحكمه حكم السالم، نحو عورت، عورا، عور. ما أعلت عينه قال تحذف عند اتصاله بضمير رفع متحرك، نحو قلت، بعت، خفت، ضلت، يستوي في ذلك الماضي والمضارع والأمر، إلا أن الأمر تحذف منه العين وإن لم يتصل بنون النسوة نحو بع قل. الأمر ما له يا شباب؟ تحذف عينه لأنه سيبنى على السكون. الآن مثلا قل قال أصله قال، لو جعلناه أمرا سيبنى على السكون، فاللام ستسكن والألف قبلها ساكنة، ماذا سنعمل بالألف؟ ستحذف لالتقاء الساكنين، فنقول في قل في قال للأمر من قال قل، والأمر من باع بع. قال وكذا المضارع إذا كان ملزوما بالسكون نحو لم يقل لم يبع. وإذا اتصلت به الضمائر الساكنة فحكمه حكم السالم لا يحذف منه شيء. يعني يقول هنا الأجوة الذي أعلت عينه إذا اتصلت به الضمائر الساكنة، ضمائر رفع الساكنة لا يحصل له شيء. تقول في قال قال قالوا، في المضارع يقولون تقولين يقولان، واضح؟ في الأمر قولوا قولا قولي. طيب قال وإذا اتصلت به الضمائر الساكنة فحكمه حكم السالم لا يحذف منه شيء نحو قال قالوا يقولون تقولين يقولا. إذا نستطيع أن نقول الأجوة إذا لم تعل عينه لا يحصل له شيء، إذا أعلت عينه فهو على قسمين، إن اتصلت به الضمائر المتحركة تحذف عينه، وإذا اتصلت به الضمائر الساكنة لا يحصل له شيء، واضح؟ طيب الناقص، ما هو الناقص؟ ما كانت لامه حرف علة، ما كانت لامه حرف علة. قال الناقص ويحدث للماضي منه ما يلي. الناقص إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. يقول هنا إذا كان الناقص ماضيا فعل ماضي ويحدث للماضي منه ما يلي، انتبه معي في الكتاب، إذا اتصل بواو الجماعة حذفت لامه مطلقا. الآن ناقص مثل إيش؟ ساعة، ساعة هذا ناقص لامه حرف علة، إذا اتصلت به واو الجماعة ماذا سنعمل باللام؟ ستحذف. واو الجماعة ساكنة واللام يعني الألف ساكنة، سنحذف حرف العلة لالتقاء الساكنة، فسنقول في سعوا في سعى سعوا، وفي دعا دعوا، واضح الآن؟ إذا نقول إذا كان ماضيا واتصلت به واو الجماعة ماذا نعمل للامه؟ نحذف لام، نحذف لام. قال إذا اتصل بواو الجماعة حذفت لامه مطلقة، معنى مطلقا سواء كانت واو أو ألف أو ياء، معنى مطلقا سواء كانت اللام واو أو ألف أو ياء، مثل سعى هذا إيش؟ سعى ألف، ورضي ياء، وثروة واو. إذا معنى مطلقا قل سواء كانت لامه ألفا أو واوا أو ياء، مثل سعى رضي ثروة على وزن فعلة ثروة، واضح؟ كتبتم سهل، سعى رضي ثروة، يعني معنى مطلقا سواء كانت لامه ألفا كسعى أو ياء مثل رضي أو واو مثل ثروة. قال وتبقى الفتحة إن كانت لامه ألفا، يعني بعد حذفها بعد حذف اللام، يعني نقول الآن بسرعة نكتبها، الآن معنا ناقص مثل سعى ومثل رضي ومثل ثروة ثروة، هذا ناقص، الناقص ما كانت لامه حرف علة. طيب نقول إذا كان ماضي، هذه ماضية اتصل بها واو الجماعة يحصل له تغير الناقص، ماذا؟ تحذف اللام سواء كانت ألفا أو ياء أو واو، تحذف اللام، واضح؟ فنقول في سعى سعوا، وفي رضي رضوا رضوا، وفي ثروة ثروا، واضح؟ تحذف اللام. لكن نقول إذا كانت اللام ألفا إذا حذفت نبقي الفتحة قبلها دليل عليها، وإذا كانت اللام يعني الحرف الأخير المحذوف ياء أو واو نبقي ضمة. طيب نبقي ماذا؟ الضمة. انظر معي، قال المؤلف حفظه الله إذا اتصلت بواو الجماعة حذفت لامه مطلقا وتبقى الفتحة إن كانت لامه ألفا للدلالة على المحذوف نحو صلوا صلى، ماذا تقول فيه؟ صلوا، سعى سعوا، دعا دعوا، قال ايش المثال الثاني عندكم؟ رقوا. طبعا انتم من معه النسخه الجديده اذا في عندي شيء يخالفها يقراه لنا. قال رقوا ويؤتى بالضمه ان كانت لامه واوا او ياء. رضي اذا جئنا بواو الجماعه ماذا نعمل بالياء؟ تحذف ونضم ما قبلها. سروا ماذا نعمل بحرف العله بالواو؟ نحذفه ونبقي ايش قبلها؟ ضمه. قال ويؤتى بالضمه ان كانت لامه واوا او ياء للمناسبه نحو سروا. رضوا رضوا اصلهما سروا ورضيا. واضح الى هنا يا شباب؟ انتهينا منها. طيب خلاصه هذه المساله، اذا كان الفعل الناقص ماضيا فاذا اتصل به واو الجماعه ماذا نعمل بحرف العله؟ يحذف الف او واو او ياء. لكن اذا كان الف نبقي قبلها فتحه، وان كان واوا او ياء نبقي قبلها ضمه. واضح؟ طيب المساله الثانيه، اذا اتصلت به تاء التانيث، الان سعى اتصلت به تاء التانيث، واضح؟ رضي اتصلت به تاء التانيث، يعني الناقص اتصلت به تاء التانيث. قال حذفت لامه ان كانت الفا فقط، فتقول في سعى سعد. نحو رمى رمت، دعا دعت، سعى سعت. لماذا حذفت الالف عندك؟ لالتقاء الساكنين، تاء التانيث ساكنه والالف ساكنه، لا تقبل الحركه الالف ابدا، فحذفت الالف لالتقاء الساكنين. قال وبقيت، من هي؟ اللام. اللام وبقيت اللام ان كانت واوا او ياء. نحو في رضي تقول ماذا؟ رضيت. وفي سروة سروت. طيب لماذا بقيت الياء والواو؟ لأنها تقبل الحركة، واضح؟ فقلنا رضيت مبني على الفتح، ما عندنا اجتماع، لم يجتمع معنا ساكنة، بخلاف سعى إذا جئنا بالتاء اجتمع ساكنة، فسنحذف الألف التقاء الساكنة. إذن الحالة الثانية في الناقص، إذا اتصل، طبعا تاء التأنيث الساكنة حرف ليس ضميرا، ولكن ذكرها المؤلف للناقص، إذا اتصل بالناقص تاء التأنيث الساكنة فإن كانت لامه ألفا ما لها تحذف، وإن كانت واوا أو ياء لا تحذف تبقى. إلى هنا واضح؟ الثالثة، إذا اتصل به ألف الاثنين من هو؟ الناقص أو ضمير رفع متحرك. واو الجماعة انتهينا منها، تكلمنا عن واو الجماعة، الآن إذا اتصل به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك، قال فتبقى لامه إلا إن كانت ألفا، فترجع إلى أصلها إن كان الفعل ثلاثيا مجردا. نحو سعيت سعيت سعيت سعيت وسع وسعيا وغزوت وغزوا، وتقلب ياء مطلقا إن كان مزيدا على ثلاثة، نحو اصطفيت واصطفيا التقيت والتقيا. هات القلم نكتب هذه ثم نأتي بخلاصتها. الآن الفعل الذي الفعل الناقص مثل سعى ومثل رضي ومثل سروى، لماذا مثلنا بهذه الثلاثة؟ هذا ناقص لامه ألف، وهذا ناقص لامه ياء، وهذا ناقص لامه واو. ثم معنا؟ طيب إن اتصل بها واو الجماعة ماذا يحصل؟ تحذف. ما الذي يحذف؟ اللام حرف العلة يحذف، ألفا كان أو واوا أو ياء. بقي معنا بعد حذف الألف نبقي قبلها فتحة، بعد حذف الواو والياء نبقي قبلها ضمة، فنقول في سعى سعوا، وفي رضي رضوا، وفي سروا سروا. هذه المسألة الأولى، إن اتصلت بها واو الجماعة. طيب إذا اتصلت بها تاء التأنيث تحذف الألف فقط، فنقول في سعى سعت. لماذا حذفت؟ لالتقاء الساكنين. أما الياء والواو تبقى، فتقول في رضي رضيت، وفي سروا سروت. واضح؟ لا تحذف. الآن ننتقل إلى المسألة الأخيرة، إذا اتصل بالناقص ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك هل يحصل حذف؟ لا يحصل حذف. انظر ماذا قال، إذا اتصل بألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك فتبقى لامه، لا يحصل حذف للام. لكن هذه اللام إن كانت ألف، إن كانت ألفا فترجع إلى أصلها إذا كانت الكلمة ثلاثية، مثل سعى، ما أصل الألف؟ سعية. إذا جئنا بضمير رفع متحرك نقول سعيت أصلها ياء فترجع إلى أصلها إلى الياء، سعيا أصلها ياء فترجع إذا جئنا بألف الاثنين إلى أصلها. طيب هذه الألف، هذه المسألة أخذناها في آخر القط، نقول ما كان للأفعال آخره ألف مثل سعى، إن كانت ثلاثية مثل سعى فإذا اتصل بضمير رفع متحرك أو ألف الاثنين فترد الألف إلى أصلها فتقول في سعى سعيت، في دعا دعوت، لماذا الألف رجعت إلى واو؟ أصلها واو فتقول دعوت، واضح؟ اتضح الآن، سعيت رجعت الألف إلى أصلها الياء، ودعوت رجعت الألف إلى أصلها الواو، هذا في الثلاثي. أما ما كان زائدا يعني الألف قبلها ثلاثة أحرف فما فوق مثل اصطفى فترجع إلى ياء بغض النظر عن أصلها، فتقول في اصطفى اصطفيت أو اصطفيا، إذا كانت الألف ثالثة فترجع إلى أصلها، إذا كانت الألف رابعة فما فوق تقلب ياء مطلقا، تقلب ياء مطلقا بغض النظر ما أصلها، أصلها واو أصلها ياء، واضح إلى هنا أم لا؟ طيب قال إذا اتصلت به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك فتبقى لامه، إلا إن كانت ألفا فترجع إلى أصلها إن كان الفعل ثلاثيا مجردا يعني لا يوجد فيه زيادة، نحو سعيت وسعيا وغزوت وغزوا، وتقلب ياء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بغض النظر عن أصلها، هل الألف أصلها واو أو ياء؟ قال إن كان مزيدا على ثلاثة نحو اصطفى، الألف إذا اتصلت بها، هنا اصطفى الفعل، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أو اتصل به ألف الاثنين ماذا تقلب الألف؟ تقلب الألف إلى ياء فتقول في اصطفى اصطفيت أو اصطفيا بغض النظر عن أصل الألف. انتهينا منها؟ إذن ماذا أخذنا الآن؟ الناقص مع الماضي، الآن ننتقل الناقص مع المضارع. قال وإن كان مضارعا من هو؟ الناقص. سعى يسعى، رضي يرضى. قال وإن كان مضارعا حدث له ما يلي، إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة حذفت لامه. انتبه معي، يقول هنا وإن كان مضارعا حدث له ما يلي، إذا اتصلت به واو الجماعة مثل يسعى، اتصلت به واو الجماعة يسعون. طيب أو ياء المؤنثة المخاطبة تسعين، تمام، حذفت لامه وتبقى الفتحة دليلا على الألف، وإن كانت هي المحذوفة وتبقى الفتحة دليلا على الألف. إيش كان؟ إن كانت هي المحذوفة، فإن كان المحذوف هي الواو أو الياء حرك ما قبلهما بالضمة أو الكسرة مناسبة لواو الجماعة وياء المخاطبة. المسألة واضح. باختصار إذا كان الناقص مضارعا فإذا اتصلت به واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة ماذا يحصل لحرف العلة؟ يعني الألف أو الواو أو الياء يحذف. ثم إن كان المحذوف ألفا ماذا نبقي قبله؟ فتحة. وإن كان المحذوف ياء نبقي قبله كسرة. وإن كان المحذوف واو ماذا نبقي قبله؟ ضمة. انظر قال فإن كان المحذوف هي الواو أو الياء حرك ما قبلهما بالضمة أو الكسرة مناسبة لواو الجماعة وياء المخاطبة، نحو رضي، هذا الماضي، ما مضارعه؟ يرضى، لا تدخل واو الجماعة، يرضى. طيب الآن لو جئنا بواو الجماعة سنحذف الياء، واضح؟ يرضى، سنحذف الألف، نعم، فنقول فيه ماذا؟ يرضون، يرضون، سنحذف واو الجماعة، سنحذف الألف إذا جئنا بواو الجماعة ونبقي قبلها فتحة فنقول يرضون، واضح؟ اتضحت أم لا؟ يسعى يسعون، واضح؟ يسعى يسعون. قال يرضون. طيب للمؤنثة المخاطبة إذا اتصل بها المؤنثة المخاطبة تسعين، ترضين، أحسنت. طيب هذا واضح، هذا المحذوف هنا إيش؟ الألف، يعني في يرضون ترضين، هذا يرضون اتصل بها الجماعة، ترضين اتصل بها المؤنثة المخاطبة. طيب يرمون ما أصله؟ ما مضارعه؟ يرمي آخره ياء، إذا اتصلت به واو الجماعة سنحذف الياء وسنحذف الياء ونكسر ما قبلها فنقول في يرمي ونضم ما قبلها، نعم، لمناسبة الواو. وإن كان ياء المؤنثة المخاطبة نكسر ما قبلها لمناسبة الياء. طيب يرمي يرمون، وللمؤنثة ترمي، واضح؟ يرمون نبقي الضمة قبل الواو لمناسبة الواو، ونبقي الكسرة قبل الياء لمناسبة الياء. قال يرمون ترمين. طيب يسرون، ما المضارع قبل دخول الواو؟ يسرو. طيب هذا الأصل، فتقول فيه ماذا؟ يسرون تسري، كلها بحذف ألا. باختصار إذا كان الناقص مضارعا فإذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة يحذف حرف العلة ونبقي قبل الألف فتحة. وأما المحذوف إذا كان واوا أو ياء فمع واو الجماعة نبقي ما قبل الواو ضم، ومع ياء المؤنث المخاطبة نبقي ما قبلها كسر لمناسبتها. طيب إذا اتصل بنون النسوة مضارع، اتصلت بنون النسوة قال أو ألف الاثنين، بقيت الواو والياء. انتظري معي الآن، معنا ناقص وهو مضارع اتصلت به واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة، ماذا نعمل لحرف العلة؟ ألفا أو واوا أو ياء يحذف، صح؟ طيب الآن فعل مضارع اتصلت بنون النسوة أو ألف الاثنين، يقول إذا اتصل بنون النسوة أو ألف الاثنين بقيت الواو، الواو ماذا؟ تبقى. والياء كذلك تبقى، والألف تبقى لكن تقلب ياء مطلقا. فتقول في نعم مطلقا، يعني والألف تقلب ياء مطلقا بغض النظر عن أصلها. طيب يدعي يا عفوا يا يدعون، النسوة يدعون يدعون. طيب هنا النون هي نون النسوة، والواو هذه الواو الأصلية، الواو الأصلية بقيت. طيب ويرمي، النون نون النسوة والياء هي الياء الأصلية بقيت. يعني الآن يدعون على وزن يفعلن، هذا في حق النساء، النسوة يدعون على وزن ماذا؟ يفعلن. يرمي على وزن كذلك يفعلن. قال وعندكم المثال الثالث إيش؟ يبقين وكذلك. طيب هذه وهذه الألف أصلها، أصله يبقى، تقول ماذا؟ يبقى، يعني الألف قلبت إلى ياء مطلقا. والمسلمان يدعوان، إيش الشاهد؟ الواو بقيت. ويرميان الياء بقيت، الياء بقيت لاتصالها بألف الاثنين. ويبقيان الألف قلبت إلى ياء، الألف قلبت إلى ياء، واضحة؟ هي لا تشكل عليكم، سهلة جدا، نكتب خلاصتها بعد أن ننتهي. باختصار إذا كان الناقص فعلا مضارعا إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة الألف والواو والياء تحذف، انتهينا. طيب إذا اتصل به نون النسوة وألف الاثنين الواو والألف والياء تبقى، إلا أن الألف تقلب ياء، الألف تقلب ياء. قال والأمر كالمضارع المجزوم، إضافة إلى حذف لام، الأمر كالمضارع المجزوم. المضارع إذا كان معتل اللام بماذا يجزم؟ بحذف حرف العلة. تقول يسعى لم يسع، يرمي لم يرم، يدعو لم يدعو، يعني إذا وقفنا على السكون لم يدعو، تقول مجزوم على مجزم حذف حرف العلة، وهو الواو والضمة قبله دليل عليه، أو الفتحة قبله دليل على الألف، والكسرة دليل على الياء. قال والأمر كالمضارع المجزوم إضافة إلى حذف لامه في أمر الواحد المذكر، يعني الآن الأمر الأمر من دعا أدع، الأمر من سعى اسم، الأمر من مثلا مضى امضي، واضح الألف لامنا. طيب هات الخلاصة، مسألة سهلة سهلة جدا. نقول الفعل الناقص واللفيف، لأن اللفيف لامه حرف علة، اللفيف لامه حرف علة، أنتم معنا يا شباب؟ اللفيف يدخل معنا يا ضباري هنا، تسمعي؟ اللفيف يدخل معنا هنا، لماذا؟ لامه حرف علة، فهو من جهة اللام حكمه حكم الناقص، فاؤه أو عينه حرف علة، فهذا يأخذ حكما في العين في الفاء يأخذ حب المثال، وفي العين سيأتي الكلام عنها. طيب الناقص هذا نقول مع اللفيف على قسمين، لفيف مقرون أو لفيف مفروض على كم؟ على قسمين. ماضي ومضارع. أولا إذا كان ماضي، إذا كان ماضيا أو كان مضارعا سيأتي الأمر. الماضي يا شباب هات من يذكرها ذكرناها هات. أولا إذا اتصلت به واو الجماعة تحذف اللام مطلقا بغض النظر عن أصلها، ثم نقول إن كانت واو إن كانت ألفا تبقى الفتحة قبلها، وإن كانت واو أو ياء تبقى الضمة قبلها. واضح؟ إن اتصلت به واو الجماعة تحذف اللام مطلقا، اتصلت به تاء التأنيث تحذف من؟ تحذف الألف، يعني اللام إن كانت ألفا، وإن كانت واوا أو ياء تبقى، وإن كانت واوا أو ياء تبقى. طيب الصورة الثالثة إذا اتصلت به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك فتبقى من؟ تبقى اللام الألف سواء كانت ألفا أو واوا أو ياء، إلا إن كانت ألفا وهي ثالثة في الفعل الثلاث المجرد فتنقلب فترجع إلى أصلها، سعى سعيت، دعا دعوت، وإن كانت في المزيد على الثلاثي فتقلب ياء مطلقا. انتهينا منها؟ إذا نقول إذا اتصلت به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك لا يحدث شيء، تبقى الألف والواو والياء، إلا أن الألف في الثلاثي ترجع إلى أصلها، وفي الرباعي والخماسي والسداسي تنقلب إلى ياء. انتهينا منها؟ طيب المضارع خاف نقول الحالة الأولى اتصلت به نون النسوة أو ياء المؤنث المخاطبة تحذف اللام مطلقا. واضح؟ هات انتظر معي. نون النسوة عفوا عفوا هي هذه لا هذه استأتي في الحالة التي بعدها. واو الجماعة واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة لابد من هذا أو ياء المؤنثة المخاطبة هذه تحذف يحذف حرف العلة مطلقا ألفا كان أو واوا أو ياء، لكن الألف المحذوفة نبقى الفتحة قبلها دليل عليها. إذا كان المحذوف واو أو ياء فإن كان معنا واو الجماعة نبقي قبل واو الجماعة ضم، وإن كان الموجود معنا ياء المؤنثة المخاطبة نبقي قبل الياء كسر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا اتصلت به نون النسوة أو ألف الاثنين هذه ماذا يحصل له؟ بقيت الواو والياء وقلبت الألف بقيت الواو والياء وبقيت الألف، لكن الألف تقلب إلى ياء إلى ياء مطلقا. واضح إلى هنا؟ الأمر حكمه كالمضارع المجزوم يجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. واضح؟ وأيضا أمر الواحد يكون مبنيا على حذف حرف العلة. طيب هات امسك هنا. قال والأمر كالمضارع المجزوم إضافة إلى حرف لامه في أمر الواحد المذكر راح أدعو إخشى إمضي. طيب قال اللفيف المقرون أو المفروض حكم فاء الثلاثي المجرد منه كحكم المثال وحكم لامه كحكم الناقص وحكم عينه حكم الأجوف الذي لم تعل عينه بقلبها ألفا. حكم الأجوف الذي لم تعل عينه حكم عينه العين حكما الأجوف الذي لم تعل عينه هذا ما له لا يحصل له أي تغير. نعم أنا لا أذكرها لك أنا الذي فاؤه إذا كان حرف علة حكمه حكم المثال عينه إذا كان حرف علة حكم الأجوف عويرة وحويلة الذي لم تعل عينه لا يحصل له أي تغير والمثال لا يحصل له أي تغير. وأما قال ولامه كحكم الناقص لامه حكمه حكم الناقص مثلا لو قلنا وعى مثل سعى وعى حكمه حكم إيش؟ سعى وحكم دعا. قال اللفيف المقرون حكمه حكم الناقص اللفيف المقرون ما كانت عينه ولا من جنس واحد حكمه حكم الناقص. طيب واضح يا شباب؟ طيب هنا سؤال من سيلخص هذا الدرس يعني يبذل يلخصه بالطريقة التي درسناكم بها؟ أنت تكتبها بالكمبيوتر اكتبها يدويا ننظر من يكتبها بالكمبيوتر لتكون سهلة على الطلاب في الحفظ.